الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري راوي حديث الوضوء، ويفرق بينه وبين راوي حديث الأذان، لأن هذا جده عاصم وذاك عبد الله بن زيد ابن عبد ربه. ماذا يقول في الحديث السابق: وإنها لن تحل لأحد كان قبلي؟ استشكلناه بالأمس وقلنا إن المناسب لم، لأنه في الزمن الماضي. هذا يقول إنه رجعت إلى البخاري ومسلم في حديث أبي هريرة المذكور، فإنها لم هو المناسب، لأن لم هي التي تقلب الفعل المضارع إلى المضي. يقول: وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وفي رواية بلفظ لن تحل. إذا وجدت الرواية الموافقة للعربية والموافقة للمعنى فهي المعتمدة، والثانية تكون من تصرف الرواة، لأن رواية الحديث المعنى عند عامة أهل العلم جائزة، فيكون اللفظ الأصلي هو الموافق للمعنى الصحيح ولقواعد العربية، وما يأتي مما يخالفه يكون من تصرف الرواة من باب الرواية بالمعنى، وإن كان المعنى لا يتأدى بلن كما يتأدى بلم. يقول رحمه الله تعالى عن عبد الله بن زيد بن عاصم: عرفنا أن في الرواة اثنين، عبد الله بن زيد أحدهم المشهور بحديث الأذان الذي رأى الأذان في النوم، عبد الله بن زيد بن عبد ربه. الثاني معروف بأحاديث الوضوء وصفة وضوئه عليه الصلاة والسلام، وهو راوي الحديث الذي معنا، عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها. في بعض الروايات: إن الله حرم مكة، والمحرم الذي له التحليل والتحريم هو الله جل وعلا، وإبراهيم يحرم بمعنى أنه ينقل الحكم الشرعي عن الله جل وعلا. إن إبراهيم حرم مكة لأنه هو الذي أظهر هذا الحكم فنسب إليه، وإلا فالأصل أن التحليل والتحريم لله جل وعلا، والمشاركة في هذا الباب، باب التشريع، هذا شرك. أم لهم شركاء شرعوا لهم، فالذي يحلل ويحرم هو الله جل وعلا وحده، لا شريك له في هذا الباب ولا في غيره من خصائص الربوبية. المقصود أن إضافة التحريم وإسناد التحريم إلى إبراهيم من باب أنه هو الذي أظهره، وإلا فالمحرم والله جل وعلا. إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، دعا لهم، اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، دعا لهم: وإني حرمت المدينة. فالذي حرمها هو الله جل وعلا، والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ هذا التحريم لأمته. وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت، إبراهيم دعا لأهل مكة، ومحمد عليه الصلاة والسلام دعا للمدينة ولأهل المدينة. وإني دعوت في صاعها ومدها، يعني في الطعام الذي يكال في الصاع والمد، دعا له بالبركة، والبركة في المدينة والعيش في المدينة وما يتعلق بالمدينة ظاهر بسبب دعوته عليه الصلاة والسلام، بمثلي بضعف ما دعا به إبراهيم عليه السلام لمكة ولأهل مكة. في بعض الروايات: بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. والمقرر عند جماهير أهل العلم أن مكة أفضل من المدينة، والإمام مالك يرى أن المدينة أفضل من مكة. وجاء في تفضيل سكن المدينة أحاديث كثيرة، كما أن مضاعفة الصلوات في مكة معروفة أكثر بكثير من المضاعفات التي في المدينة. فالجمهور اعتمدوا على أن الصلاة في مكة 100,000 صلاة فرض واحد يعدل أكثر من نصف قرن فرض واحد هنا، وهناك 1,000 صلاة، 1% من المضاعفات التي تحصل في المسجد الحرام. فمعول الجمهور على هذا في تفضيل مكة على المدينة. وأما الإمام مالك يفضل المدينة، وهو إمام دار الهجرة كما هو معروف ونجم السنن، وقوله يعتمد على ما جاء في فضل سكن المدينة، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فمن هذه الحيثية فضل الإمام مالك المدينة على مكة، لكن أين ما جاء في تفضيل السكنة على ما جاء من المضاعفات؟ يعني 1% المضاعفة في الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام بالنسبة للمسجد الحرام فهو شاسع. لكن قد يستشكل بعض الناس أنه مع هذه الأجور العظيمة والمضاعفات الكبيرة كيف يترك الناس، يترك الصحابة رضوان الله عليهم هذه البلدان، هذه البلاد العظيمة المشرفة المعظمة، وينتقلون إلى البلدان الأخرى؟ لما فتحت الأمصار انتقل إليها الصحابة رضوان الله عليهم، ما قالوا نمكث في مكة من أجل المضاعفات أو في المدينة من أجل المضاعفات، لأنهم انتقلوا إلى البلدان الأخرى المفتوحة التي أهلها حديث عهد بإسلام ليعلموا الناس الخير. بهذا النفع المتعدي ما يترجع على النفع القاصر. وعلى كل حال كل ميسر لما خلق له. بعض الناس اهتمامه بالعبادات الخاصة، وبعض الناس اهتمامه بما يتعدى نفعه، ولكل وجهة. أيضا في الحديث الذي معنا إبراهيم دعا لمكة ولأهل مكة، ومحمد عليه الصلاة والسلام دعا للمدينة ولأهل المدينة. من المعلوم المقطوع به أن محمدا عليه الصلاة والسلام أفضل من إبراهيم، فدعوة الفاضل أفضل من دعوة المفضول. فكون المصطفى الذي هو أفضل الخلق وأشرف الخلق يدعو للمدينة وإبراهيم يدعو لمكة، قد يكون فيه ما يؤيد قول مالك رضي الله رحمه الله، مع أن المرجح والمصحح هو قول الجمهور. ولذا ابن عبد البر وهو من أئمة المالكية يرجح قول الجمهور على قول إمامه مالك في تفضيل مكة على المدينة، بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا المدينة محمة، يعني يكثر فيها الحمى، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام أن ينقل الله حماها إلى الجحفة، واستجاب الله دعاءه، ارتفع المرض. لكن لا يعني أنه لا يوجد أصلا، قد يوجد كما يوجد في غيرها من البلدان، لكن الكثرة التي كانت موجودة في المدينة ارتفعت إلى الجحفة. سكان الجحفة في ذلك الوقت من اليهود، فلا مانع من أن يدعى أن ينتقل الوباء إليهم. متفق عليهما واللفظ لمسلم عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم، يعني كما أن مكة حرم فالمدينة حرم، لا يجوز قطع شجرها ولا تنفير صيتها، لكنه مع ذلك يختلف عن حرم مكة في أنه لا جزاء فيه، فيه الإثم دون الجزاء. المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، ما بين عير إلى ثور، عير في جهة الغربية وثور في الجهة الشرقية، في الجهة الشمالية والجنوبية. وأما من الجهتين الشرقية والغربية فإن حدود الحرم الحرتان ما بين لابتيها، حرة الشرقية والغربية. أما من جهة الشمال والجنوب فمن عير إلى ثور. وأنكر أبو عبيد القاسم بن سلام وجود جبل اسمه ثور بالمدينة، معروف أن جبل ثور بمكة، لكن أثبت المحققون أن بجوار جبل أحد جبيل صغير يشبه الثور في شكله وفي لونه يقال له جبل ثور، وتوارثه الناس. وسأل أهل العلم من يسكن تلك الجهات عن هذا الجبل فدلوهم عليه وقالوا إنهم توارثوا هذه التسمية لهذا الجبل، فالتخطئة من أبي عبيد خاطئة. وعن عامر بن سعد ابن أبي وقاص أن سعدا جاء راكبا، عامر بن سعد أن سعدا رواية بأن ذكرناها في درس الأمس، وأنها مثل عن عند الجمهور، عند الجل جل أهل العلم أنها محمولة على الاتصال بالشرطين المعروفين، لكن عامرا يروي قصة، يعني مثل ما قلنا في نظيره بالأمس، أي حديث صفوان، صفوان بن يعلى بن أمية أن يعلى، فصفوان يروي قصة وعامر بن سعد يروي قصة لم يدركها أو أدركها هنا، هناك احتمال أنه لم يدركها، لا سيما إذا كان لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام. هنا القصة حصلت بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فيروي قصة وقعت لأبيه، فإما أن يكون أدركها وشهدها أو رواها عن أبيه من قوله، كما في حديث بدء الوحي عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدي به الوحي برسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة يراها في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل بلق الصبح، ثم ذكرت القصة. عائشة ما ولدت في وقت القصة، لكن في الخبر ما يدل على أنها سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا عامر بن سعد يروي قصة حصلت لأبيه، فإما أن يكون شاهدها وحضرها أو يكون تلقاها عن أبيه. أن سعدا جاء راكبا إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه، يعني يضربه بعصاه لتنكسر بعض أغصانه وتسقط، المقصود أن هذا شك، هل كان يقطع الشجرة من أصلها أو يخبط غصونها بعصاه فسلبه، يعني أخذ ما معه مما يتمول من دابة ومال وثياب زائدة على قدر ما يستر العورة، سلبه، فلما رجع جاء أهل العبد فكلموه، جاء أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، لأنهم يرون أنه أخذه بغير حق، ولا علم لهم بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام من تنفيل سلب من يقطع شجرا. فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرد عليه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام نفل من يرى من يقطع الشجر أن سلبه، أن يأخذ ما معه من مال، فأبى سعد أن يرد عليه، أخذ معه ورفض. لكن لو رده عليهم يأثم ولا ما يأثم؟ يعني هذا حق لسعد، حق نفله إياه الرسول عليه الصلاة والسلام، وكون الإنسان يتنازل عن حقه الأمر لا يعدو، يعني لا على سبيل اللزوم وإنما على سبيل الإباحة، له أن يأخذ هذا. وأبى أن يرد عليهم، رواهما مسلم، وروى أبو داود من حديث سعد وزاد: ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه. كان أن يكون مع هذا العبد فرس أعجب سعدا ورفض أن يتنازل عنه مثلا، أو مما يتمول، فقال: سأدفع الثمن، لكن الفرس أو هذا المال الذي نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا أتنازل. ودفع الثمن نوع تنازل، دفع الثمن إليهم نوع من التنازل، ما يدل على أنه لا على سبيل اللزوم. لكن لو أن شخصا رأى رجلا يقطع شجرا من شجر المدينة والرسول عليه الصلاة والسلام أغرى بسلبه ونفله من يراه وتركه، لأن أخذ السلب هذا من باب إنكار المنكر، لأنه لو لم يحصل مثل هذا ما عرف الناس أن قطع الشجر في المدينة محرم، ومن باب إنكار المنكر يعمد إليه ويأخذ سلبه، ثم بعد ذلك إذا استقر في ذهني تحريم قطع الشجر وأعاد إليه ما أخذ الأمر لا يعدوه. سم. بسم الله. وقال رحمه الله: باب صفة الحج. عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى، ثم نزع زري الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي، وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألته وهو أعمى، وحضر وقت الصلاة فقام في ساجة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفها إليه من صغرها، رجع طرفاها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المشيب، فصلى بنا. فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده فعقد تسعا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستدفري بثوب وأحرمي.

لأنه تطبيق عملي لما أمر به من مجمل الحج، وبيان للواجب. وهذا الحديث ألفت فيه كما ذكرنا مؤلفات، واعتني به من قبل أهل العلم، ولابن المنذر مصنف جمع فيه ما يستنبط من هذا الحديث مما يبلغ عنده ما يقرب من 150 حكما، وزاد بعضهم على ذلك مما يمكن أن يستفاد من الحديث ما يقرب من هذا العدد. والحديث يشرح حجة النبي عليه الصلاة والسلام بالتفصيل، وما زال أهل العلم يشرحون هذا الحديث ويعتنون به ويجمعون طرقه ويفردونه في المصنف، لأنه عبارة عن منسك كامل للحج الصحيح. نعم، يحتاج طالب العلم ويحتاج الحاج لمعرفة المحظورات، مثلا لا توجد فيها، لا توجد في هذا الحديث محظورات الإحرام. لماذا؟ لأنه حج القدوة، فكيف يكون فيه محظورات؟ فيحتاج طالب العلم إلى استكمال ما جاء في النصوص الأخرى مما لا يوجد في هذا الحديث، وإلا في هذا الحديث كافي وشافي ويصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام التي تخلو من المخالفات، لأنه هو القدوة. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤخذ الحج والمناسك عنه، فمن عمل بما جاء في هذا الحديث، من عمل بما جاء في هذا الحديث يكون قد امتثل خذوا عني مناسككم. والله المستعان. قال رحمه الله عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بالصادق، وهو ثقة عند أهل الحديث ومخرج له في الصحيح، ولا يضيره ما ركب عليه وانتحل عليه وافتري عليه وكذب عليه، لا يضيره، لأن الرجل في نفسه ثقة، فكونه يركب عليه أشياء ويعمل بها من بعض الفئات، من بعض الطوائف المنحرفة، استنادا إلى أنها ثبتت عن هذا الإمام، لا يضره ذلك. فالله جل وعلا كذب عليه، والرسول عليه الصلاة والسلام كذب عليه، هذا لا يضير. فكون جعفر بن محمد الصادق يفترى عليه ويكذب عليه وتؤلف الكتب المطولة في نسبة أقوال وأفعال إليه ومنها براء، هذا لا يؤثر، ولذا خرج حديثه في الصحيح. وأهل السنة أهل إنصاف، أهل السنة أهل عدل وإنصاف، ما تركوه من أجل ما كذب عليه وتشبث به بعض الطوائف المنحرفة وتعلقوا به، هذا لا يضيف. فردود الأفعال لا تؤثر في الحقائق، لأن بعض الناس يتأثر بمثل هذه الأمور، فإذا غلا بعض الناس في مدح شخص وهو مستحق للمدح لكن الغلو منهي عنه، حاول بعض الأشخاص أن ينتحل في ذمه ومثالبه في مقابل هذا المدح. بعض الناس تصير عنده ردة فعل، فتجده ينكر الحق ويفتري باطل في مقابل افتتان بعض الناس بشخص من الأشخاص. هذا معروف في الأتباع، في الأتباع معروف، حتى في بعض من ينتسب إلى السنة من كثرة مدح المتبوعين تجد أتباع المذاهب الأخرى يتنقصون هذا المتبوع، وهذا يوجد في الأتباع كثيرا ولا يوجد عند الكبار. فالشافعية مدحوا إمامهم، المالكية أثنوا على إمامهم وجمعوا مناقبهم في مصنفات، والمالكية كذلك والحنابلة كذلك. تجد من بعض من ينتسب إلى المذاهب الأخرى ويزعم الانتصار لإمامه يطعن في هذا الإمام، ولا شك أن هذا نقص في العقل ونقص في الدين ونقص في العلم. فوضع بعض الأتباع المتعصب من الأتباع بعض الأحاديث في مدح إمامه، فجاء أتباع المذاهب الأخرى أو بعضهم فوضع في مقابل ذلك في ذمه. مسألة من مسألة عواطف، المسألة دين، والدين يعتمد على نص، وعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا فيما يقول وفيما يفعل وفيما يذر. وما زال الأمر تجد بين أتباع المشايخ، هذا عنده شيخ معظم عنده ويلازمه ولا يحضر عند غيره، تجده يمدحه ويثني عليه في المجالس وهو أهل لذلك، لكن يأتي من أتباع ومن أعجب بالآخرين، وهذا لا شك أنه ضيق في الرؤية وضيق في الأفق. لأن بعض الناس يظن أنه لا يرتفع فلان إلا على كتف فلان، وهذه مشكلة. حتى إذا سئل عن قرينه أو عن زيد من الناس تجده لا ينصف في الجواب. لماذا؟ لأنه يظن أنه إذا مدح فلانا من الناس انخفض هو، علاقة لك به. بل العكس، إذا أنصفت ومدحت من يستحق المدح فإنك ترتفع في عيون الناس، فضلا عن أن تكون نطقت بالحق الذي تؤجر به عند الله جل وعلا. فمسألة ما يسمونه ويتداولونه اليوم بالإسقاط، تجد الشخص إذا كثرت عنده الجموع سعى بعض الناس فيما يزعم إسقاطه، لأنه لا يستحق مثل هذه الجموع وهؤلاء الأتباع من وجهة نظري. لا، أهل السنة العدل وإنصاف، هذا هو المطلوب. فيخرجون لجعفر بن محمد رغم ما نسب إليه وما وضع وكذب عليه وافتري عليه. عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي بن الحسين المعروف بالباقر، وهو أيضا إمام هدى، وأبوه علي بن الحسين زين العابدين، وأبوه الحسين بن علي، وجدهم علي بن أبي طالب أمير المؤمنين أحد العشر المبشرين، وفضائله مناقبه تفوق الحصر ولا يحتملها مثل هذه المقامات والدروس. قال رحمه الله، قال محمد بن علي بن حسين الباقر: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، مجموعة فيهم محمد بن علي بن حسين، فسأل عن القوم: من أنت ما اسمك وما كذا. وهذا ينبغي أن يكون ملحظ محل عناية من المزور، لكي ينزل الناس منازلهم، لأنه قد يأتيك شخص وأنت لا تعرفه وصاحب قدر وله قدم في العلم والدين، ثم لا تتبين حقيقته ولا تنزله منزلته. وقد أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، قال فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، من أنت؟ فقلت أنا محمد بن علي بن حسين من الذرية الطاهرة، جده المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهذا انفاذا لوصيته عليه الصلاة والسلام في أهل بيته يعتنى به أكثر من غيره. وهكذا صنع جابر رضي الله عنه، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل، هما زران أعلى وأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي. جابر شيخ كبير وأعمى، لكنه من باب الملاطفة والمداعبة لهذا الغلام الذي هو من ذرية المصطفى عليه الصلاة والسلام صنع هذا. ولا شك أن الفتنة مأمونة، لا يصوغ لأي شخص إذا جاءه غلام شاب أن يفتح أزراره ويضع يده بين ثدييه، لا، أمنت الفتنة وعرف أن في هذا إيناس لهذا الزائر، فعله جابر رضي الله عنه وأرضاه. فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي، وأنا يومئذ غلام شاب فقال مرحبا بك يا ابن أخي، خصه بمزيد من العناية دون أقرانه وأصحابه الذين دخلوا على جابر. لماذا؟ لأن هناك ما يقتضي التخصيص، وكونه من الآل، من آل البيت. فقال مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت، سل عما شئت. انصرف إليه بكليته، مع أن المزور والمضيف ينبغي أن يعتني بجميع ضيوفه، لكن هذا له خصيصة لا توجد لغيره، ولا يعني أنه ما احتفى بضيوفه الآخرين ولا رحب بهم ولا أنزلهم منازلهم، قد يكون فعل أشياء ما نقلت، لكن مع ذلك خص محمد بن علي بمزيد من العناية لما ذكرنا. وحضرنا مجالس الكبار من العلماء أنه يحضر عندهم الضيوف من مختلف الأقطار ثم يسوي بينهم، ما اسمك؟ ثم يرحب به، ثم الثاني، ثم الثالث بالسوية، ويسأل عما في بلدانهم من الأخبار. يعني كانت مجالس الشيخ ابن باز بهذه الطريقة، ولا ينصرف لشخص بعينه لوجاهة دنيوية، لكن إن كان له مزيد عناية بعلم أو دعوة فالشيخ يعتني به، مع أنه لا يهمل الآخرين. وتجد بعض الناس وإن كان محسوبا على الخير والفضل والعلم، تجد إذا وجد في مجلسه مجموعة من الناس من بينهم شخص من الملأ أو من علية القوم أو من أصحاب الوجهات الدينية ينصرف إليه ويترك الباقين، هذا ليس بالمنهج الشرعي. فالميزان ينبغي أن يكون الدين والتقوى، التقوى هي الميزان، لا فضل لعربي على عجمي إلى أن قال إلا بالتقوى، إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا الذي ينبغي أن يخص بمزيد من العناية مع إكرام الآخرين من الزائرين. فقال مرحبا بك يا ابن أخي، رحب به، لا يمنع أن يكون رحب بالجميع ثم خصه بما يقتضيه المقام من ذلك، سل عما شئت، سل عما شئت. فسألته وهو أعمى، عمي لما كبر وتقدمت سنه وحضر وقت الصلاة، فقام في ساجة ملتحفا بها. حضر وقت الصلاة مفروضة ولا مندوبة؟ الصلاة المؤقتة بوقت المفروضة في الأوقات، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هي الفرائض. وهناك أيضا سنن مؤقتة بأوقات، لكن ما يقال حضر وقت الصلاة في الغالب إلا في الفرائض. ورجل قد عمي وكبرت سنه، فقد يعذر إذا كان مع ذلك ضعيف البنية ويشق عليه الحضور إلى المسجد. فقام في ساجة ملتحفا بها، كلما وضع على منكبه، لأنه يجب ستر المنكب في الصلاة، لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، رجع طرفاها إليه، أن ارتفعت هذه الساجة التي هي الثوب، ثوب يلتف يلف به بدنه. كلما وضع على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، من صغرها. تعرفون الحال في أول الأمر كما قرأتم في عيشه عليه الصلاة والسلام، ليس هناك توسع في أمور الدنيا. عرضت عليه عليه الصلاة والسلام فرفض ليدخر أجره كاملا في الجنة، صحابته كبارهم على ذلك، اتفق أن خرج الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر أخرجهم إلا الجوع، ويضع النبي عليه الصلاة والسلام الحجر على بطنه، وليس عندهم من الألبسة ما يزيد على قدر الضرورة. ثم لما فتحت البلدان وتوسعوا حصل لهم شيء من الدنيا. كلما وضع على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المشجب، ورداؤه إلى جنبه على المشجب، شيء يعلق عليه الثياب، ولم يأخذ الرداء ليستر به أعلى البدن وتكون هذه الساجة لأسفل البدن، من أجل أن يبين أن ما يستر العورة كافي في الصلاة. أو لكلكم ثوبان، ليس الناس كلهم عنده ثوبا، كثير من الناس ما عنده إلا ثوب واحد، وليس معنى الثوب الذي يستر البدن من أعلاه إلى أسفل، لا، ما يلزم أن يكون ساترا لجميع البدن، قد يكون قاصرا من أسفله وقد يكون من أعلاه وهكذا. لكن جابر رضي الله عنه ما أخذ الرداء من المشجب ولا وضعه ولا على بدنه، ليبين أن ستر العورة كاف. قد يقول قائل لماذا لا نصنع هذا في بيوتنا في النوافل؟ يعني الإنسان في بيته يتبسط ويلبس قميص ليست له أكمام، قد يكون قصيرا وقد يكون فيه شيء من الوسخ، أو إنما يتجمل إذا أراد الخروج ومقابلة الناس، وقد يمكث في بيته في سروال مثلا مع فنيلة أو ما أشبه ذلك. هل نقول اقتداء بجابر رضي الله عنه صلي على أي حال على في أي لباس يستر العورة فقط؟ نعم الصلاة صحيح، لكن مقتضى قوله جل وعلا خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة ينبغي أن تقابل الله جل وعلا على أفضل هيئة تستطيع. ومع الأسف أننا نجد الناس، كثير من الناس في صلاة الفجر يصلون في قمص لا يستقبلون بها الضيوف ولا يذهبون بها إلى الدوام، مع أنك في الصلاة تقابل الرب جل وعلا. أما هذا في بيان ما يسقط الواجب، وأن هذا كافي، لكن لا شك أنه كلما كملت الهيئة في مقابلة الله جل وعلا في أفضل العبادة في الصلاة كان أكمل. خذوا زينتكم. فصلى بنا فقال أخبرني، فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن جابر ضبط الحجة وأتقنها وعرف ذلك حتى عند الصحابة ومن جاء بعده، ورجح ما جاء في حديثه وهو في صحيح مسلم فقط على ما جاء من حديث غيره وإن كان متفقا عليه أو في البخاري في بعض المسائل، لأن جابرا أتقن الحجة ووصفها من خروجه عليه الصلاة والسلام من بيته إلى رجوعه إليه، وبعض الصحابة يروي شيء ويغيب عن شيء، يشهد فعلا ويغيب عن أفعال، لكن جابر من خروجه من بيته عليه الصلاة والسلام إلى رجوعه إليه. وسيأتي في أفراد جمل هذا الحديث ما يوافقه وما يعارضه إن شاء الله تعالى. فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده هكذا، فعقد تسعا. عقد تسعا يعني على طريقة العرب في الحساب، طريقة العرب في الحساب، فيجعلون الآحاد لليمنى والعشرات لليسرى والمئات لها صفات، واندثرت لعدم الحاجة إليها، وإلا كانت معمولا بها، يذكرها الشراح ويبينونها لأنها كانت معمولا بها عند العرب، لأنها وسيلة إيضاح عندهم، وسيلة إيضاح. أما عندنا فالكتابة موضحة، أن يكتب تسع أو ينطق تسع يعني. فعقد بيده، فقال بيده، قال، يطلق القول ويراد به الفعل في صفة التيمم، فقال بيده هكذا يعني ضرب الأرض، هذا فعل. فعقد تسعا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، لم يحج، مكث 9 سنين لم يحج. في حديث جبير بن مطعم الذي أشرنا إليه سابقا مما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قبل حجة الوداع، حج قبل الهجرة على طريقة قومه، إلا أنه خالفهم في الخروج من الحرم إلى عرفة، واستغرب جبير بن مطعم وأن هذا من أهل البيت من يدعون الحمص، ومع ذلك وقف بعرفة مع الناس، ما يدل على أنه حج قبل ذلك، لكن قول جابر يعني أنه لم يحج بعد الهجرة. مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة، أذن أو أذن، ما أذن كونه الآمر بالأذان أو أذن بأمره عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج يعني في هذه السنة. فقدم المدينة بشر كثير، لما سمعوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد الحج هذه السنة قدموا إلى المدينة من جميع الجهات. فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، لأنه هو القدوة، والعلو في الاقتداء مطلوب، ولا بإمكان من يتخلف عن هذه الحجة أن يسأل من حج مع النبي عليه الصلاة والسلام كيف صنع، فينزل في التلقي، لكن العلو مطلوب، لأنه كلما كثرت الوسائط كثر احتمال الخلل في الخبر. ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة بعدما صلى الظهر بالمدينة خرج وصلى بذي الحليفة العصر ركعتين، ثم صلى المغرب، ثم صلى العشاء، ثم صلى الصبح، ثم صلى الظهر، ثم أحرم حتى أتينا ذا الحليفة. وذكرنا كون النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من المدينة بعد 10 كيلوات 3 أميال أو 4 يجلس يوم كامل. كثير من الناس اليوم ما يتحملون، يقول اجلس ببيتك لأن يأتي وقت الحاجة. يعني كانت الحياة في السابق يعني جلوسه في بيته لا يفرق كثيرا عن جلوسه في غيره، ليست هناك وسائل راحة، والناس قلوبهم مطمئنة ومرتاحة. ابن بطوطة في رحلته يقول خرجنا من طنجة فمشينا 10 أيام فمات القاضي ثم رجعنا به إلى طنجة ندفنه. سبحان الله كيف يصبرون. في عصر السرعة تعودنا على أن هذه الأمور لا تطاق، وطننا أنفسنا على أن هذا شيء ضرب من الخيال، ما يمكن أن يفعل مثل هذا. راح 20 يوم لا شيء، لكن ما الذي وراءهم ويحدوهم إلى مثل سرعتنا؟ شخص من الأجانب يقول أتمنى أن أرى السبب الداعي إلى هذه السرعة في هذه البلاد. طيب بيروح البيت هذا طالا ويرجع البيت، ثم ماذا إذا وصل البيت؟ شو بيسوي؟ في شيء يستدعي هذه السرعة؟ هناك ظروف وأحوال، مريض من كثير يحتاج إلى مستشفى، يحتاج إلى. الرسول عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في هذا الحديث يشير بيده السكينة السكينة، وانظر أوضاع الناس في منصرفهم من عرفة اليوم، وكم من الحوادث تحصل في الحرب التي قد تستدعي شيء من الخفة ومن العجلة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعلي انفذ على رسلك، يعني لا تستعجل، ما هنا شيء يستحق عجل، ما هنا نفس تفوت والمكتوب بيصير. فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر. أسماء بنت عميس ولدت وكانت تحت جعفر بن أبي طالب طيار، لما قتل تزوجها أبو بكر، فلما مات أبو بكر تزوجها علي رضي الله عن الجميع. ولدت في المحرم في ذي الحليفة محمد بن أبي بكر، فأرسلت، ولا داعي لأن نتحدث عن محمد بن أبي بكر فقصته معروفة وسيرته التي لا تحمد معروفة، لذا يقولون ليس بصحابي ولا من التابعين لهم بإحسان. مقصود أن الرجل ليس بصحابي، وأيضا كان من التابعين لكن فعل أشياء لا تليق به. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، ولدت وتريد أن تحرم مع الرسول عليه الصلاة والسلام وهي نفسة، فوجهها النبي عليه الصلاة والسلام فقال اغتسلي واستثفري بثوب، يعني تحفظي، ضعي في موضع الخارج شيء يمنع من خروجه، واستثفري بثوب وأحرمي. فالنفساء تحرم ويصح إحرام، والحائض تحرم ويصح إحرام. وقلنا في دروس مضت أن الجنب كذلك يصح إحرام كما يصح صومه، لكنه لا يطوف إلا على طهارة، كما أنه لا يصلي صلاة الصبح إذا أصبح وهو جنب إلا بطهارة، وصيامه صحيح، وتقدم هذا في كتاب الصيام. واستثفري بثوب وأحرمي، ادخلي في النسك كسائر الناس. وبعض العامة يأتون إلى مكة من أجل الحج أو العمرة ويحرمون من الميقات، فإذا كان عندهم من لديها العذر يقول لا تحرمي حتى تطهري، لا تحرمي حتى تطهري، ثم تحرم من مكة أو تخرج إلى التنعيم وقد جاءت بنية العمرة أو الحج. هذا كلام ليس بصحيح، لا بد أن تحرم من الميقات ولو كانت حائضا أو نفسا. وأحرمي فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، صلى الظهر في المسجد ركعتين، المسجد الذي بذي الحليفة، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء. الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم لما صلى الظهر أحرم ولبى، فلما استقلت به أو استوت به ناقته أهل، لما وصل البيداء أهل، وحضر إهلاله بالمسجد جمع، وسمعه وهو يهل بعد أن استوت به دابته جمع، وسمعه من يهل على البيداء، وكل نقل ما سمع، وكل نقل ما سمع، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت مد بصري بين يديه عليه الصلاة والسلام من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، حتى قدر العدد بمئة ألف حج معه عليه الصلاة والسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، يعني بيننا، لا حجاب ولا حرس ولا مواكب، بين أظهرهم كواحد منهم عليه الصلاة والسلام. وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله. يعني هذا الكلام يعني مجرد تصريح بما هو معلوم عند الجميع، أن القرآن ينزل عليه ويعرف تأويله عليه الصلاة والسلام. وما عمل به من شيء عملنا به، لأنه هو القدوة، لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو القدوة ولا أحد غيره يقتدى به لذاته، إنما يقتدى بأهل العلم من جهة العامة لأنهم يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام. وما عمل به من شيء عملنا به فأهل بالتوحيد، فأهل عليه الصلاة والسلام بالتوحيد، لأن العرب في الجاهلية يهلون بالشرك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يهلون بالشرك، والنبي عليه الصلاة والسلام يهل بالتوحيد. مع الأسف أن نسمع عشية عرفة من ينطق بمثل ما ينطق به الجاهلية، بل في المطاف سمع من يقول يا رسول الله، يا علي، يا حسين، يا عبد القادر، وفي عرفة يقولون هذا. وأفضل ما يقال في عرفة كلمة التوحيد، خير الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك. أهل النبي عليه الصلاة والسلام بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك يعني إجابة بعد إجابة، أو أنا مقيم على إجابة دعوتك لا أحيد عنها في جميع أحوالي، يعني أنا مقيم على ذلك، لبيك اللهم لبيك، اللهم أصلها يا الله، فحذف حرف النداء وعوض عنه بالميم، ولا يجمع بين العوض والمعوض، بين ياء النداء مع الميم هذه، كما أن الأصل أن ياء النداء لا تدخل على ما فيه ال باضطرار شذ جمع يا وال إلا مع الله ومحكي الجمل، يا الله تقول وهي فيها ال، وأيضا اللهم جاء دخول يا على اللهم، إني إذا ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهم، لكن هذا شاذ. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، إن وأن كلاهما مأثور، والجملة تعليلية، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، يعني يزيدون على تلبيته عليه الصلاة والسلام، فعمر كان يزيد، وابن عمر كان يزيد، وغيرهما كان يزيد مما لا محظور فيه، مما لا محظور فيه، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، يعني ما زاد عليه، لبيك وسعديك الخير بيديك، لبيك حجا حجا، زادوا مما لا محظور فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع ولا ينكر، لكنه عليه الصلاة والسلام لزم تلبيته فلم يزد عليها. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا ننوي إلا الحج، لأنه مستقر عندهم أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، هذا مستقر عندهم متوارث، ولم يأتي ما يبين لهم إلا في هذا الموضع. لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، يعني في أشهر الحج، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام متى اعتمر؟ نعم، متى؟ قاعدة، نعم، القعدة قاعدة، نعم، كلها في أشهر الحج، اجتثاثا لما توارثوه من أفعال الجاهلية، فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في أشهر الحج من أجل ذلك. وابن القيم رحمه الله يتردد في تفضيل عمرة رمضان على العمرة في أشهر الحج، لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى أتينا البيت معه استلم الركن، استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، يعني في عمرة القضية رمل النبي عليه الصلاة والسلام في الأشواط الثلاثة ويمشي بين الركنين، وجاء ما يدل على أنه في حجة الوداع يستوعب الثلاثة الأشواط بالرمل، والعلة في المشي بين الركنين ليست موجودة، كما أن العلة في أصل مشروعية الرمل ارتفعت، وهذا من الأحكام التي شرعت لعلة فارتفعت العلة وبقي الحكم كما ذكرنا ذلك سابقا. رمل ثلاثا، رمل الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، وسنة، سنة إذا كان الإنسان مرهق تعبان أو مريض أو كبير سن أو زحام لا يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والمرأة لا ترمل، ومشى أربعا الأربعة الأشواط الباقية، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام، هو الحجر المعروف، فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يتأول القرآن بفعله عليه الصلاة والسلام، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، بينه وبين البيت، يعني لا يتم الامتثال، امتثال الأمر، إلا بأن تجعل المقام بينك وبين البيت، يعني تجدون الذين يصلون في جهة المقام، تجدون أكثرهم يتجه إلى البيت والمقام عن يمينه أو عن شماله، لكن لا يمكن أن يتخذ مصلى إلا إذا جعل المقام بينه وبين البيت. فكان أبي يقول، كان من القائل؟ فكان أبي الراوي جعفر وأبوه محمد، ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ركعتي الطواف يقرأ فيهما بعد الفاتحة في الأولى بقل يا أيها الكافرون، والثانية قل هو الله أحد. يعني الترتيب هنا ليس بمراد لأنه جاء البيان في نصوص أخرى. وركعتا الطواف سنة عند جماهير أهل العلم، وأوجبهما بعضهم، وبعضهم قال إذا كان الطواف واجبا فالركعتان واجبتين، وإذا كان الطواف مسنونا فالركعتان مسنونتين. وهل تصلى هاتان الركعتان في أوقات النهي؟ الخلاف فيهما كالخلاف في ذوات الأسباب، لأننا يعني نشاهد من يطوف قبيل غروب الشمس ثم يصلي ركعتين وقد بقي على غروبه 5 دقائق مثلا أو مع غروبها. الخلاف تقدم في فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، قلنا أنه بالنسبة للأوقات الموسعة الأمر فيه سعة، بالنسبة للوقتين المضيقين يتقيهما المسلم. وعمر رضي الله تعالى عنه طاف بعد الصبح وصلى الركعتين بذي طوى، صلى الركعتين بذي طوى لما ارتفعت الشمس. والبخاري رحمه الله ترجم باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر وأورد أحاديث النهي، وجاء بأثر عمر رضي الله عنه ما يدل على أن الركعتين إذا طاف في وقت النهي فإنه يؤجل ركعتي الطواف حتى يخرج وقت النهي. والذي يقول كالشافعية بأن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي ما عندهم مشكلة. نعم، لكن هذا من العمومات، لو طاف الناس يصلون لا نمنعهم، كما يفعل بعض الناس يطوفون والإمام يخطب في الجمعة ثم رجع إلى الركن بعد أن صلى الركعتين، رجع إلى الحجر الأسود فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا، يعني من باب الصفا خرج، لأنه أيسر له، ولو خرج من غيره لما أنكر عليه. فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا. في رواية النسائي ابدأوا بما بدأ الله به أمر، فرقي حتى على الصفا، رقي عليه على الصفا حتى رأى البيت. الآن رؤية البيت من الصفا فيها صعوبة لكثرة الأعمدة التي تحول بين الرائي وبين البيت. قبل ما في بنايات، المسجد ما عليه ولا سور ولا في بنايات، والبيت يرى من بعيد. حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا ثم أعاد ذلك ثانية وثالثة، ثم دعا بين ذلك مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة، نزل من الصفا لأنه رقي عليها، والصعود سنة، لو قصر دونها إلى حدود ما وضع للعربات كفى، يعني هذا يستوعب المسعى لكن الصعود على الصفا والمروة سنة لفعله عليه الصلاة والسلام. ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي، وكان ما بين العالمين منخفض وادي تجري فيه السيول، لكنه سوي مع بقية أجزاء المسعى. حتى إذا صبت قدماه في بطن الوادي سعى، سعى يعني قبل ذلك، قبل الوادي وبعده ما يسمى سعي. نعم، كيف سمى سعي؟ لكن لماذا خص هذا السعي؟ المشي الحثيث يعني الجري، هذا هو السعي. إذا حتى انصبت قدماه في بطن الوادي سعى يعني أسرع، جرى حتى كانت ركبتاه عليه الصلاة والسلام تبدوان من تحت إزاره من شدة السعي. وما قبل ذلك وما بعده يسمى سعي ولا ما يسمى؟ ها؟ من أي وجه يسمى سعي؟ والسعي هو الجري الشديد. ها؟ الآن المشي يمكن أن يسمى سعي؟ ها؟ لغة لا، لكن جاء في سورة الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. هل المراد الجري؟ لا، المراد المشي، لكن عبر بالسعي من أجل سرعة المبادرة إلى الصلاة، إلى الذهاب إلى صلاة الجمعة. والأصل في مشروعية السعي ما حصل من هاجر زوجة إبراهيم أم إسماعيل لما تركها إبراهيم عليه السلام بواد غير ذي زرع، وكان معه شيء مما يؤكل شيء مما يشرب، فلما نفد الأكل والشرب وجف ثديها عن ولدها حتى كاد أن يهلكا، طلعت صعدت على الصفا تنظر علها تجد من يطعمها أو يسقيها، ثم تنزل من الصفا. إذا كانت في بطن الوادي ونزلت في هذا الموضع ما يراها أحد، أسرعت من أجل أن تصعد وترتفع عن هذا الوادي بحيث ترى وترى. ثم إذا طلعت على المروة نزلت مرة ثانية، وهكذا سبع مرات. يبقى أن ها هنا مسألة، وهي أن سبب المشروعية سعي امرأة، سعي امرأة، والعلماء يقررون أن المرأة لا تسعى. شو معنى ما تسعى؟ يعني ما تسرع فيما بين العالمين، لأنها عورة ويخشى أن ينكشف منها شيء. وإذا كان السبب امرأة، والعلماء يقررون أن دخول السبب في النص قطعي، السبب دخول السبب في النص قطعي، فلماذا لا تدخل المرأة في السعي هذا وسرعة الجري فيما بين العالمين؟ لأن السبب فعل امرأة، لأنه جاء في شرعنا ما يعارض هذا، جاء في شرعنا ما يمنع هذا، لأنه سبب الانكشاف والمرأة مأمورة بالستر. وأيضا جريها إنما هو رغبة ورهبة، رغبة في من يطعمها أو يسقيها، ورهبة على نفسها وولدها من الموت. وعلى هذا لو أن امرأة في طريقها في شارع أو في سوق وفي رجال أجانب وكذا، صال عليها سبع أو تعرضت لشخص يريد منها سوءا فجرت، تلام ولا ما تلام؟ ما نقول شرعنا يأمر بالستر في مثل هذه الحالة. فالأمور الظروف تقدر بقدرها، لكن في حال الاختيار المرأة مأمورة بالستر، والجري ينافي هذا الستر، لأنه مع الجري لا بد أن يظهر منها شيء. لكن إذا اقتضت الحاجة ودعت إلى الجري لا مانع منه، وفعل أم إسماعيل من هذا النوع. حتى إذا صبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدنا مشى، يعني من الوادي صعدنا، والآن واضح ما بين العلمين الأخضرين. وهذه العلامة وهذه الخضرة قديمة، يذكرها المؤرخون القدامى بهذا اللون. حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، فعل على المروة كما فعل على الصفا. تلا الآية ولا ما تلا الآية؟ نعم ما تلا الآية، لكنه هلل وكبر، وحد وكبر، وقال ما ذكر، ودعا، وكرر ذلك ثلاثا كما فعل على الصفا. حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، آخر طوافه على المروة، على المروة، يعني في النهاية يفعل كما فعل في البداية وفي أثناء السعي، يعني في الطواف يقبل الحجر، يستلم الحجر، يشير إلى الحجر، يكبر، وكلما حاذ الركن كبر عليه الصلاة والسلام. فهل يكبر في نهاية الطواف ولا يكبر؟ نعم نعم يكبر، يكبر، لأنه كلما حاذ الركن كبر وقد حاذاه. الأمر الثاني في حديث جابر في المسند، كنا نطوف مع النبي عليه الصلاة والسلام فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة. وقل مثل هذا في السعي، حتى في إذا انتهى من السعي على المروة في المرة السابعة يهلل ويكبر ويدعو وللانتهاء الفاتحة والخاتمة، يكبر بسم الله الله أكبر. حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، وجعلتها عمرة. وهذا معول من يرجح ويفضل التمتع على القران، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ندم على سوق الهدي لأنه فوت عليه الأفضل وهو التمتع. وفعله عليه الصلاة والسلام وهو المشرع القدوة بالنسبة له أفضل من غيره، ومن العلماء من يفضل القران، لأن الله اختاره لنبيه، وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل. لكن لو لم يرد هذا التأسف قلنا نعم، لكنه أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة وندم على سوق الهدي، فدل على أن التمتع أفضل. لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة. النبي عليه الصلاة والسلام ساق مع أولادي، والتكملة جاء بها علي رضي الله عنه، وساق الهدي وهو بالمدينة، بعث بالهدي ولم يحرم عليه شيء مما حله الله له وهو بالمدينة. وسوق الهدي والبعث بالهدي يعني سنن مهجورة، من من الناس وهو ببلده يبعث بجمل ولا كبش ولا شيء من بهيمة الأنعام هدي وهو باقي في بلده؟ سبحان الله، على مر السنين ونحن نشرح المناسك إذا مررنا بمثل هذا عقدنا النية والعزم على أن نبعث الهدي، ثم بعد ذلك إذا انتهى الوقت نسينا حتى العام القادم. ما المانع؟ محرم في صفر في ربيع في كذا، يقول خذ هذا الخروف واذبحه هناك هدي، وأنت جالس في بلدك ولا يحرم عليك شيء مما أحله الله لك، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة، ولا يحرم عليه شيء مما أحله الله لك. إن كان بعض أهل العلم يقول لا يزاول شيئا من المحظورات حتى يبلغ الهدي محله ولو كان في بلده، لكن عائشة تنفي مثل هذا. لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. لأنهم طافوا وسعوا، ولما انتهوا من السعي قال هذا الكلام عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أن الانتقال من الأدنى إلى الأعلى لا تؤثر فيه النية. يعني كان نوى، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لكن إذا أردت الانتقال من الأدنى إلى الأعلى فلك ذلك. وليجعلها عمرة. فقال سراقة بن مالك بن جعشم، فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ يعني هذا الأمر جعلوها عمرة لعامنا هذا أو للأبد؟ قال: فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد. وسيأتي بعد هذا الحديث حديث أبي ذر: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. وسيأتي ما في هذا الحديث وهو مخرج في صحيح مسلم. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ساق معه من الحل بعض هديه، وجاء علي رضي الله عنه بتكملة المئة، النبي عليه الصلاة والسلام أهدى 100 من الإبل،